أخونا من تشاد محمد أحمد شوي فيما يبدو وهو مقيم في جدة، عرضنا سؤالا له في أول الحلقة، وهو يسأل الآن ويقول: عندنا أناس كثيرون متمسكون بطريقة التيجانية، وأنا سمعت في برنامجكم أن الطريقة التيجانية مبتدعة لا يجوز اتباعها، لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح، ويقولون إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واسألوا الآن: هل صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي أم لا؟ أرجو توضيح ذلك، حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافر، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها ما عليك شيء، وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا، وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز فقالوا أنت وهابي وشتموني، ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ، ويرجو منكم التوجيه والإرشاد. طريقة التيجانية، الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها، بل الواجب اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والسبل هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة، فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم، وهو ما دل عليه كتابه العظيم القرآن، وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة ثابتة. هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه، أما طريق التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان فهذا لا يجب اتباعه ولا يجب اتباعه إلا ما وافق شرع الله منه، ما وافق شرع الله من هذه الطرق قبل لأنه موافق شرع الله، لا لأنه طريق التجاني أو الشيخ عبد القادر أو الشاذلي أو فلان أو فلان، لا، نأخذه ما في طريقة من خير نأخذه لأنه وافق الشرع المطهر، وما في هذه الطرق من أشياء تخالف شرع الله يجب تركه. وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكروا، لكن صيغة لم ترد عن الشارع، حيث قالوا فيها: اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق. هذا لفظ اخترعوه من أنفسهم ليس له أصل فيه، ومعناه صحيح، المعنى صحيح، لكن الشيء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأمة يكون أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها كيف يصلون عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صيغة أخرى قال له صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي لفظ ثالث قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناها هي الصلاة التي ينبغي الأخذ بها واستعمالها. أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الظاهر، لكن العدول عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه الأمة فيه نظر وفيه نوع من الإعراض عن ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن التجاني أعلم بما شرع الله وأولى بما ذكره هو مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلمه بالأمة وأرشدهم إليه. ولا ينبغي لعاقل يقول هذا الكلام، ولا ينبغي مسلم يقول هذا الكلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما ينفع أمته، وأعلم بما هو أقرب إلى رضا الله، وأعلم بالشرائع، لأنه المعلم المبلغ الذي يأتيه الوحي من السماء عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم بما شرع الله، وهو أعلم بما يرضي الله، وهو أعلم بالألفاظ المناسبة من غيره عليه الصلاة والسلام. ثم في قول الفاتح لما أغلق فيه شيء من الإجمال، قد يقال إنهم أرادوا بذلك يعني من النبوة لما انقطعت بموت عيسى عليه بجرف عيسى عليه الصلاة والسلام انفتحت ببعثه صلى الله عليه وسلم فيكون حقا، وقد يكون أرادوا شيئا ما ما ما ما بينوه ولا أوضحوه، فإن الفاتح لما أغلق فيه إبهام، فإن كانوا أرادوا بذلك أن فتح النبوة يعني الله أن الله فتح به النبوة بعدما أغلقت برفع عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى صحيح، هو النبي بعد عيسى مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي، يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى صحيح. وإن كانوا أرادوا بقولهم الفاتح لما أغلق معنى آخر فلم يبين حتى ينظر فيه. أما الخاتم لما سبق فهو صحيح، هو الخاتم للنبوة خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا في كتابه العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو أيضا نصر الحق بالحق عليه الصلاة والسلام وهدى إلى الصراط المستقيم، كل هذا حق. إنما الإجمال في قولهم الفاتح لما أغلق هذه فيها بعض الإجمال، وبكل حال لو كانت في غاية من السلامة وليس فيها شيء من الإجمال فاستعمال اللفظ اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه ودل عليه أمة أولى وأولى، فلا ينبغي للأمة أن يعدلوا عن شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وهو المعصوم فيما يبلغه عن الله عز وجل، وهو أنصح الأمة وأنصح الناس وأعلم الناس بشرع الله، ما ينبغي للعاقل من المسلمين أن يعدل عن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء قاله غيره، سواء كان القائل أحمد التجاني أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان أو حتى من الصحابة، ولو كان من الصحابة ولو كان أبو بكر الصديق وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فلو قال الصديق كلمة وقال النبي كلمة وأرشد إليها لكان قول النبي مقدمة على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، فكيف لا يقدم على من كان في القرن الثاني عشر وهو أحمد التجاني رزق الله جميع التوفيق والهداية.